وهناك من محظورات الإحرام ما يختص بالنساء، وهناك من محظورات الإحرام ما يختص بالرجال، وهناك من المحظورات ما هو مشترك بين الرجال والنساء. نذكرها هذه الليلة فقط من باب العدد حتى ننهي موضوع هذه المحظورات. أما ما يختص منها بالنساء فهما اثنان. الأول هو ستر الوجه، كما قلنا المرأة من محظورات الإحرام عليها ستر الوجه إلا إذا وجد الأجنبي وغطت وجهها سترا عنه. والثاني هو لبس القفازات، يعني المرأة لا يجوز لها أن تلبس القفازات في يديها، هذا من محظورات الإحرام على المرأة. أما في القدمين تلبس مثلا الشرابات أو الحذاء لا مشكلة، لكن في اليدين من المحظور على المرأة أن تلبس القفازات في يديها. نعم يجوز لها أن مثلا تخفي يديها تحت العباءة لا مشكلة، لكن لبس القفازات يحظر على المرأة. هذا ما يختص بالمرأة. أما بالنسبة للرجل فالمحظورات عليه أربع التي تختص بالرجل. الأول كما قلنا لبس المخيط، سواء سروال مثلا أو فانيلة أو ثوب أو أي نوع من أنواع المخيط يحظر على الرجل أن يلبسه. أما المرأة كما قلنا فإحرامها في ثيابها العادية، لا مشكلة أن تلبس الفستان أو السروال أو ما شابه ذلك. وأيضا من محظورات الإحرام على الرجل هو ستر الرأس، يعني يغطي رأسه مثلا بطاقية أو بفوطة أو بمنديل، هذا من محظورات الإحرام. وأيضا يحظر على الرجل لبس الخف ولبس الجورب. الخف كما قلنا هو الجوتي أو الحذاء، والجورب هو الشرابات. يحظر على الرجل كما قلنا أن يستر تمام القدم، أما لبس النعال الذي يخفي جزءا من القدم ويظهر جزءا من القدم فلا مشكلة في ذلك حتى وإن كان من المخيط. وأيضا من محظورات الخاصة بالرجل التضليل، يعني أن يركب مثلا سيارة مضللة في النهار مثلا في الشمس أو في الليل في أثناء المطر ويسير بها، أو يستخدم مظلة وهو يسير في الطريق عن حرارة الشمس. هذه المحظورات الأربعة تختص بالرجل. أما المحظورات المشتركة بين الرجل والمرأة نعددها فقط، وهي الصيد البري كما قلنا، والجماع، والتقبيل، والمس مع الشهوة، يعني أن يمس الرجل المرأة أو تمس المرأة الرجل مع الشهوة، أو النظر كل منهما إلى الآخر مع الشهوة. أما المس والنظر بلا شهوة فلا مشكلة. أيضا الاستمناء، عقد النكاح، لا يجوز عقد النكاح أو الزواج في أثناء الإحرام، ولا الشهادة على عقد من عقود الإحرام. أيضا من المحظورات استعمال الطيب، لا يجوز للمحرم أن يستخدم الطيب، ولا الاكتحال، يعني يكتحل مثلا إذا لم يكن للعلاج. وأيضا من المحظورات النظر في المرآة، وقلنا سابقا أن النظر في المرآة إذا كان للزينة، أما إذا كان لغرض آخر مثلا مثلا محرم يسوق سيارة وينظر في المرآة ينظر إلى السيارات الأخرى، أو سقطت شعرة في عينه يريد أن يخرجها ونظر في المرآة فلا مشكلة في ذلك. وأيضا من المحظورات الزينة، يعني أن يتزين الرجل أو المرأة، يلبس خاتم مثلا من أجل الزينة، يلبس ساعة من أجل الزينة، يلبس نظارة من أجل الزينة، أو المرأة مثلا تلبس أساور ذهب من أجل الزينة، أو تلبس قلادة من أجل الزينة وهكذا. وأيضا الإدهان، يعني استخدام الدهن في الجسد فازلين مثلا أو كريم أو ما شابه ذلك، سواء كانت له رائحة طيبة أو لا. استخدام الدهان لغير الضرورة أو لغير العلاج لا يجوز. إزالة الشعر أيضا من المحظورات، تقليم الأظافر من المحظورات، وإخراج الدم من الجسد من المحظورات، وقتل هوام الجسد أيضا كالقمل وغيرها من المحظورات. وقلنا أيضا الفسوق وهو الكذب أو الغش أو الظلم أو ما شابه ذلك، والجدال وهو قول لا والله وبلا والله، والارتماس في الماء، يعني يغطي الإنسان رأسه في الماء، لأن احنا قلنا تغطية الرأس غير جائزة بالنسبة للمحرم. أيضا أخيرا حمل السلاح كما قلنا في الليلة الماضية، إلا إذا كان للضرورة، يعني للدفاع عن النفس مثلا أو لحماية الإنسان نفسه، أما لغير الضرورة حمل السلاح للمحرم لا يجوز. هذه المحظورات الأخيرة مشتركة بين الرجل وبين المرأة، والحمد لله رب العالمين.